اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسكننا به الحلل اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وبركة وصحة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وأخرجهم من الظلمات إلى النور وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم ما أبقيتهم واجعلهم شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك وأتممها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا ويا غاية رغبتنا يا الله يا الله زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا ومن فضلك سألنا أنت الغني ونحن الفقراء أنت العزيز ونحن الأذلاء أنت العزيز ونحن الأذلاء بك اعتصمنا وبرحمتك تعلقنا وبجودك طمعنا. يا من كتب على نفسه الرحمة يا من سبقت رحمته غضبه اللهم ارحم وقوفنا بين يديك. اللهم انظر إلينا نظر المرحومين ونظر المقبولين ولا تجعلنا من المطرودين المحرومين فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. يا حليما على من عصاه يا قريبا ممن دعاه وقفنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله وقفنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله وقفنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله وقفنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله. إلهنا اللهم إنك أمرتنا بالعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا

الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم اجعلنا في يوم القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم يا كبير يا متعال يا ذا العزة والجلال يا ذا القوة والكمال. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في بلاد الشام وفي أراكان وفي كل مكان. اللهم انصرهم على من ظلمهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم واقبل ميتهم عندك من الشهداء. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالنصيريين المعتدين ومن عاونهم من الرافضة المجرمين، إنك ربنا على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.